أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. والمتن الذي سنتناوله في هذه المادة هو كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين للإمام شيخ الإسلام القدوة الإمام الحافظ الكبير أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، شيخ خراسان، وهو من ذرية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب الأنصاري. وسنأتي على ترجمة موجزة للمصنف وتقديم لهذا الكتاب، ثم ننطلق في ذكر المنزلة الأولى. وكما تقدم في كنيته أبو إسماعيل، واسمه عبد الله، واسم أبيه محمد، ولقبه الأنصاري الهروي. وهروي نسبة إلى هراه من بلاد خراسان. وولد سنة 96 و300 للهجرة، وكان من شيوخه كبار العلماء، كبار المحدثين، مثل عبد الجبار الجراحي، وهو راوي كتاب سنن الترمذي وروى عنه سنن الترمذي، كذلك أبو الفضل محمد بن أحمد الجارودي الحافظ، كذلك أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد السرخسي، وكذلك أبو الفوارس أحمد بن محمد البوشنجي الواعظ. وهؤلاء يعني من كبار العلماء، وتتلمذ على يديه ثلة من المحدثين كذلك النجبائي، منهم المؤتمن الساجي، ومنهم محمد بن طاهر المقدسي، ومنهم عبد الله بن أحمد ابن السمرقندي، ومنهم أبو الفتح عبد الملك الكروخي، وهذا أحد رواة الترمذي، يرويه من طريق أبي إسماعيل الأنصاري ويرويه عن غيره. وكذلك من أنجب تلاميذه وألزمهم له خادمه أبو الوقت عبد الأول السجزي. أبو الوقت السجزي هذا أغلب الأسانيد تمر عليه، إسناد البخاري مثلا، إسناد الترمذي، يمر من طريق أبي الوقت عبد الأول السجزي. فهؤلاء كانوا من تلاميذه، إذن تخرجوا من مدرسته. وقد قال كثير من العلماء فيه أقوالا وأثنوا عليه وعلى علمه، كما قال المؤتمن الساجي: كان آية في لسان التذكير والتصوف، المقصود بالتصوف هنا التزكية، من سلاطين العلماء، يروي في مجالس وعظه الأحاديث بالإسناد وينهى عن تعليقها عنه. كان حتى في مجالس الوعظ والتذكير والتزكية كان يروي الأسانيد بإسناده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن تعليق الحديث، ينهى عن قطع الأسانيد. وقال: وكان بارعا في اللغة، حافظا للحديث، قرأت عليه كتاب ذم الكلام، كان لأبي إسماعيل كتاب ذم الكلام. وقال أبو الوقت السجزي: دخلت نيسابور، ونيسابور هي عاصمة خراسان، دخلت نيسابورة وحضرت عند الأستاذ أبي المعالي الجويني، الإمام الجويني إمام الحرمين، سيأتينا تأتينا ترجمته عند دراسة مادة أصول الفقه في متن الورقات. يعني الإمام الجويني من كبار العلماء، فقال: من أنت؟ فقال له الجويني لأبي الوقت السجزي، قال له: من أنت؟ فقال: خادم الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري. فقال الجويني: رضي الله عنه. فهذه شهادة من الجويني رغم اختلافهما في المذهب العقدي. يعني أبو إسماعيل الأنصاري كان على طريقة أهل الحديث، طريقة السلف، وكان الجويني على طريقة الخلفي من الأشاعرة وغيره. ومع ذلك كان يوقره ويحترمه ويعرف مقامه ويعرف علمه. وكانت لأبي إسماعيل الأنصاري كانت له مواقف، ولذلك لقب بشيخ الإسلام، لقبه بذلك الذهبي، ولقبه بذلك ابن تيمية وغيرهما من العلماء. واستحق ذلك لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يرد على أهل البدع، وكان جلدا في السنة ثبتا في اتباع الحديث. وكان يقول: عرضت على السيف 5 مرات، أي عرض وحكم 5 مرات، الحكم يكون فيها بالإعدام. عرض على السيف يعني كاد يقتل في تلك المحاكمات. يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال ارجع عن مذهبك، ولكن يقال اسكت عن خصومك، فأقول: لا أسكت. فكان يعني شديدا على خصومه، حتى إنه كان لا يسكت مهما هددوه بالقتل وبالإخراج. وقد وقعت له العديد من المحن، وأخرج من بلده ثم أرجع إليها، ومع السلاطين ومع الأمراء كانت له مواقف، وكان شديدا، وكان لا يرجع عن مذهبه وعن ثباته على مذهب أهل الحديث. وقد توفي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري في ذي الحجة سنة 81 و400، عن 84 سنة وأشهر، يعني عمر 84 سنة وبضعة أشهر، فرحمه الله ورضي عنه. وأما كتابه منازل السائرين فإنما هو رسالة يعني متوسطة الحجم، كتبها بطلب من بعض الغرباء، الغرباء الذين انقطعوا لطلب العلم ولطلب الزهد وتزكية النفوس عنده. فطلب أحدهم أن يكتب له كتابا مختصرا يختصر له المنازل. موضوع المنازل كما قلنا هو أحد مواضيع علم التزكية، وأحد الطرق الخمسة لتعلم علم التزكية. المنازل عبارة عن طريق معنوي، ليس طريق حسي، ولكننا نشبهه بالطريق الحسي. مثلا إنسان سيذهب إلى الحج، سيذهب ماشيا أو راكبا على داب، يحتاج في سيره إلى الله تبارك وتعالى إلى معرفة الطريق. والطريق طبعا يمر بالشريعة، يمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الجنيد. فهذه الطريق تحتاج في كل ليلة إلى النزول للاستراحة والتزود بالطعام، فتحتاج أن تعرف المنازل التي ستنزل فيه، تعرف متى ستنزل ومتى ستواصل. إذا كان المكان مثلا خطرا ستواصل. فهذه المنازل تشبهها أيضا منازل في سيرك إلى الله. تحتاج في السير إلى الله إلى التوبة أحيانا، تحتاج إلى وقت للمحاسبة، تحتاج إلى الخوف، تحتاج إلى الرجاء. قد تحدث معك نعمة فتكون في مقام الحمد وتنزل منزلة الحمد، قد تكون في مقام رجاء ورغبة في الجنة فتنزل في مقام الرجاء. قد تتذكر أحيانا تمر بك آية تذكرك بالعذاب فتشعر بالخوف والانقباض، فهذا إذن نزول في منزلة الخوف. وهكذا منازل، وهكذا منازل، وأنت تسير إلى الله. ليس هناك حال واحدة ثابتة من الإيمان، ولكن هذا الإيمان له منازل تنزل فيها. أحيانا تكون مقبلا على الله في حال حمد، أحيانا في حال شكر، أحيانا في حال خوف، وأحيانا في حال محبة، وهكذا تكون هناك منازل. إذن كتاب منازل السائرين يلخص لنا هذه المنازل التي ستسير وستنزل فيها في سيرك إلى الله. وقد ذكر أن بعض أهل العلم يقولون أن في السير إلى الله هناك 1000 منزل، هناك 1000 منزل يمكن أن ينزل فيه الإنسان. واختصرها المصنف في هذا الكتاب إلى 100 منزل، قسمه إلى 10 أبواب أو 10 أقسام، كل قسم فيه 10 أبواب أو 10 منازل. فهذه إذن 100 منزل. القسم الأول الذي هو سنتكلم عنه في هذه السداسية، سنتكلم وسنشرح القسم الأول وقسم البدايات. قسم البدايات التي هي اليقظة، التوبة، المحاسبة، الإنابة، التفكر والتذكر والاعتصام والفرار والرياضة والسماع. فهذه 10 منازل سندرسها، وهي مما يحتاجه كل سائر إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الكتاب هو اسمه منازل السائرين، السائرين إلى رب العالمين. فيتكلم عن المنازل التي سينزل فيها هذا السائر، هذا المريد. نعم. وطبعا في كل منزلة هناك 3 مراتب، هناك مرتبة العامة، ثم مرتبة الخاصة، ومرتبة خاصة الخاصة. نحن دائما سنتوسع في الشرح في المرتبة الأولى، لأننا ما زلنا في مرتبة العوام، ونريد أن نتشبع منها ونصحح البدايات، لأنه كما يقول بعض أهل العلم وذكرها المصنف في المقدمة: لا تصح النهايات حتى يصحح البدايات. لابد من تصحيح البداية، النهايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات، هكذا يقول علماء التزكية. نعم. إذن بعد هذا التقديم نأتي على المنزل الأول والباب الأول، وهو باب اليقظة، باب اليقظة. وطبعا المصنف يستخرج هذه المنازل، إنما هي مستخرجة من الكتاب والسنة، لا يخرج عن الكتاب والسنة، ويعبر ويفسر هذه المنازل بطريقة يعني فيها وزن وفيها مذاق، وستستشعرون بذلك في أثناء الكلام. يقول المصنف، وأظن أن عندكم النسخ، تتابعون من نسخكم، ونصحح أولا المتن ثم نبدأ في الشرح. فنقول على بركة الله: الباب الأول باب اليقظة، الباب الأول باب اليقظة. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. سورة سبأ. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. من هذه الآية استخرج هذه المنزلة، منزلة اليقظة. لذلك يقول في شرحه: القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. تعلمون أن الإنسان أو أغلب الناس يكونون في حال من الغفلة، غفلة عن العبادة، غفلة عن التوبة، منهمكون في الحياة، منهمكون في المعاصي وغير ذلك. فيحدث نور التنبيه الذي يسميه علماء التزكية نور التنبيه. ما هو نور التنبيه؟ أحيانا يتوفى لإنسان قريب، يحضر جنازة قريب، أحيانا يحضر غسل أحد الأقرباء، أحيانا تقع له صدمة معينة، تحدث له مصيبة، تحدث له نعمة، فهذا تنبيه، يحدث له تنبيه من الله، هذا وارد من الله سبحانه. فتجد توبته تعقب تلك الحالة مباشرة، تجد التوبة مباشرة تعقب تلك الحالة. مثلا استمع إلى شريط، استمع إلى درس، فوقعت له حالة من اليقظة، حالة من التنبيه، حالة من الرجة النفسية التي أيقظته، كأنه كان في سبات ثم استيقظ، ثم استيقظ من سباته. ولذلك هذا الاستيقاظ، هذا النهوض من ورطة الفترة، وهذه اليقظة من سنة الغفلة، هي التي تسمى اليقظة. والوارد الذي ورد عليه من الله سبحانه أيا كان نوعه، يختلف باختلاف الناس، أيا كان سبب توبته، هذا الوارد هو نور التنبيه. هناك نور أضاء ظلمات القلب، فاستنار القلب وبعثت فيه الحياة بعد أن كان ميتا، فاستيقظ وقام. هذه القومة هي اليقظة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، كما هو تمام الآية، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن أن تقوم لله، هو أخذ هذه الإشارة، أخذ هذه الإشارة، القوم لله، أن تقوم لله، كونوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. لماذا هذه القومة؟ لأن الإنسان ربما يجعله يتبع الهوى ويجعله يحيد عن الحق أحد أمرين، أحد أمرين، إما أن يكون الذي حاد عنه من الحق في جنب قريب، يعني في حق أحد الأقرباء فيميل عن الحق ولا يعدل. لماذا؟ يعامل قريبة، يحابي قريبة، فيخرج عن طور الحق. ولذلك يقول سبحانه في هذه النقطة، يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. انظر كيف ذكرت النفس وذكر الوالدين والأقربين، أي لا تجعلوا يعني وجود هؤلاء الأقرباء أو وجود النفس كطرف في النزاع سببا في اتباع الهوى. وقد يكون أيضا اتباع الهوى والحيد عن الحق لأن الخصم عدو، لأن الخصم عدو. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فجعل القوم لله مع من؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة المائدة. إذن في سورة المائدة كونوا قوامين لله، قوم لله، أي أن تقوم للحق ولا تتبع الهوى مع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي أشد الناس بغضا وعداء، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن فالله سبحانه يذكر بالقوم لله وبالقوم بالعدل، وهذه هي اليقظة. اليقظة من سنة الغفلة. الغفلة مثل النوم، مثل التخدير، مثل المخدر. الدنيا تشبه التخدير، يتخدر الإنسان، لا يشعر بالواجبات، يضيع ويفرط في صلواته، يفرط في قراءة القرآن، يفرط في أوراده من الأذكار، يفرط في جنب الله بالمعصية وهو لا يشعر، مخدر، قلب غافل. ولذلك إذا أردنا أن نفهم موضوع اليقظة تماما لابد أن نتتبع ما حذرنا الله منه في القرآن من مضار الغفلة، لأن الغفلة هي ترك الشيء سهوا أو عمدا، وهي غيبة الإنسان عن الشيء وذهوله عنه. يغيب الإنسان، يتخدر، يذهل عن الشيء، يذهل عن الآخرة، يذهل عن أمر القيامة وأمر الحساب، يذهل عن أمر الموت، وهو أصدق الحقائق في الدنيا. أصدق حقيقة في الدنيا وأكثر شيء يقيني في الدنيا هو الموت، ومع ذلك يذهل عنها الناس. ويطلق أيضا، تطلق الغفلة كذلك عن الترك، تطلق على الترك مع التفريط، أو يكون هناك جانب من التفريط أيضا تسمى غفلة. وفارق النسيان في عمومه، الغفلة تفارق النسيان في العموم، لأن النسيان هو ماذا؟ هو ترك مع عدم وجود باعث الاختيار، ليس فيه اختيار، الإنسان نسى الشيء لا يؤاخذ بذلك وقد أخرج ابن ماجه عن أبي ذر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. النسيان هذا لا يوجد فيه باعث الاختيار، ولكن الغفلة هناك باعث الاختيار، هناك أمر تكليفي في موضوع الغفلة. والغفلة جاء التحذير منها والنهي عنها مباشرة في القرآن، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، سورة الأعراف، ولا تكن من الغافلين. إذن لابد في بداية الطريق أن ننبه إلى أمر، أن أمر التزكية وعلم التزكية علم تطبيقي، ليس مثل سائر علوم الشريعة، لذلك هو مختلف عن علوم الشريعة. علم تطبيقي بأي معنى؟ كانوا في السابق كما كان حال أبي إسماعيل الأنصاري، كان له مسجد يجلس فيه ويجلس إليه الفقراء والغرباء ويأتون للتعلم، فكان يعلم التزكية على مرأى ومسمع منه، فإذا رأى أحد المريدين فيه نقص نبهه، إذا احتاج أحد المريدين إلى التركيز على جانب تعبدي معين أن يركز مثلا على الصلوات يصحح صلواته أو يزيد من الأذكار أو يزيد من الاستغفار أو يزيد من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان وما يحتاج فينبهه، ويشتركون في هذا الجلوس وهذه العبادة، فيكون التعلم تعلما عمليا بالفعل، بالمحافظة على الأوراد، بالمحافظة على الصلوات، بحضور مجالس التذكير والوعظ ومجالس العلم. فكانت التزكية إذن أمر تطبيقي، لابد من متابعة، شيخ المربي هو الذي يتابع المريد. ولذلك نحن لابد أن نتفق على هذه النقطة، لابد أن تعرف أن مسألة التزكية لابد أن يصاحبها عمل، لابد أن تحافظ على أذكارك، أولا تحافظ على الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس في أوقاتها، وجماعة إن تيسر لك، إن تعذرت عليك صلاة أو صلاتين لا بأس، ولكن حاول أن تحافظ عليها في أوقاتها في جماعة، تحافظ على أذكارك، أذكار الصباح والمساء، تحافظ على أورادك من التسبيح والاستغفار والحمد، تجعل مثلا 100 100 يعني تسهيلا عليك، وسيأتينا هذه الأوراد سنتدارسها بالتفصيل، ولكن هذا ابتداء. ثم لا بد أن يكون لك ورد من قرآن، القرآن هو حياة القلب، إذا لم يكن لك ورد ثابت، الورد المقصود بالورد هو الشيء الذي تحافظ عليه يومي، هذا الورد يوميا لابد أن يكون لك ورد من قرآن ولو قل، ولو كان صفحة واحد، ولو كان وجها من القرآن، ولكنه إذا حافظت عليه سيكون له أثر في تزكية النفس وفي تطهير القلب حتى تلقى الله سبحانه بقلب سليم. بعد ذلك ستأتي العبادات وسيفتح الله لك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما دمت في مقام الإحسان، ما دمت في علم التزكية، أنت في أعلى المقامات وأقرب إلى الله. إذن ولذلك جاءت هذه الآية: الذاكر لله ليس غافلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن اليقظة هي ذكر الله، لابد أن يكون لك ذكر، وكذلك مصاحبة للصالحين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا تطع، لا تتبع، ولا تجالس، ولا تصاحب من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قلبه غافل عن الذكر، ليس في حال من اليقظة، تحتاج في حال اليقظة إلى صحبة صالحة، إلى أناس يذكرون الله ويدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجه الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. انظر، الغفلة تحملك على اتباع الهوى لا اتباع الحق. إذن حتى تسلك في طريق الاستقامة، طريق التزكية، لابد أن تخالف هوى نفسك، ولذلك سيأتينا في الشرح آخر ما قال في باب اليقظة، قال: وملاك ذلك كله خلع العادات، بد أن تخلع العادات وأن تخالف هواك وأن تبدأ في طاعة الله وتبدأ في العمل، تحتاج إلى أن تشتغل في طاعة الله. نعم، إذن فالله نهى عن الغفلة: ولا تكن من الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه. ثانيا، الغفلة سبب في نزول العذاب في الحياة الدنيا. قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولذلك قلنا اليقظة، أو في البداية لابد أن يكون لك ورد من قراءة القرآن. لماذا؟ حتى لا تكون غافلا عن الآيات، حتى لا ينزل بك عذاب أهل الغفلة، لأن عذاب أهل الغفلة ربما لا تلاحظه. حتى إن بعض العلماء استخرجوا من هذه الآية، قال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، قال: فأغرق الله قلوب أهل الغفلة في يم الشهوات. قلنا نوع من التخدير، الغفلة نوع من التخدير، قد يكون إغراق ليس إغراقا حسيا، قد يكون عقوبة غير حسية غير مرئية. فلذلك الذي أعرض عن آيات الله وغفل عن قراءة القرآن، هذا إنما هو يعرض نفسه لعقوبة، عقوبة الغفلة ونزول العذاب في الحياة الدنيا. ثالثا، الغافل أردأ منزلة من البهائم مع استحقاق العذاب الأخروي. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، انظر استحقاق العذاب، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، إذن هم كالأنعام بل هم أضل. هنا بل للإضراب، أي هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام هداها الله سبحانه وتعرف طريقها، ولكن هذا الغافل أضل من البهائم، لأنه لا يعرف طريقه، لا يعرف وظيفته في الحياة، ولا يعبد الله. وانظروا إلى أهل الغفلة، أولئك هم الغافلون، سورة الأعراف. أهل الغفلة لهم قلوب، الله خلق لهم قلوب، لهم عقول، ولكنهم لا يستعملونها، ولذلك لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، أيضا لهم أعين يبصرون، أعطاهم الله النعمة، ولكن كأنهم بلا عيون، ولهم أعين لا يبصرون بها. ما فائدة العين إذا كانت لا تبصر الحق، لا تبصر المصحف، ولا تنظر في آيات الله، ولا تتفكر في نعم الله. ولهم آذان، أيضا نعمة الآذان والسمع موجودة، ولكنها معطلة، عطلوها عن سماع الحق وعن سماع الذكر وعن سماع الوعظ. ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. انظر إلى هذا الخزي في الوصف وهذا الذم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وكذلك الغفلة صفة جامعة لأهل النار. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن أهل النار يشتركون في صفة جامعة أردتهم جهنم، وهي صفة الغفلة: والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الأعمال، سورة يونس. رابعا، الغفلة سبب في الخسران وطبع على القلب. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. تشبه الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. سبب في الخسران، سورة النحل، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إذن سبب في الخسران والطبع على القلب والسمع والبصر، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الأمر الخامس أن الغفلة سمة أكثر أهل الأرض. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقد ذم الله سبحانه الكثرة من الناس وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن أكثر الناس غير مؤمنين، أكثر الناس غافلون. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون علما ظاهرا. ولذلك قال سبحانه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن ظاهر من الحياة الدنيا هو ما فرحوا به من العلم، علم الظاهر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك لا تغفل عن الآخرة. سادسا، الغفلة سبب في الحرمان من فهم القرآن وتدبر الآيات والسير على غير الصراط المستقيم. قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إذن صرفوا عن تدبر الآيات، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يرون طريق الاستقامة، طريق النجاة، طريق الجنة، ولكن لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يرى طريق الغواية، طريق الضلال، طريق جهنم، وهو متجه إليها مباشرة، ومع ذلك يتخذ ذاك الطريق ويثبت عليه ويجاهد نفسه على الثبات على الضلال عياذا بالله. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لماذا وقعت هذا الطمس في الفطرة؟ كيف قلبت الفطرة وقلب العقل؟ ماذا حدث لهذا الإنسان؟ كيف لا ما عاد يفهم القرآن؟ كيف ما عاد يتدبر الآيات؟ كيف ما عاد يسير على الصراط المستقيم وصار يسير على طريق الغواية؟ ما الذي حل به؟ قال سبحانه: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولذلك أنبه مرة أخرى، القرآن، انتبه، ذاك قوت قلبك، القرآن المطر الذي سوف يروي هذا القلب القاسي، القلب الذي تحجر وطال عليه الأمد، يحتاج إلى ري، يحتاج إلى مطر، إلى غيث نافع، يعني حتى ينبت هذا القلب الخير ويعمر بذكر الله. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سابعا، الغفلة موجبة للحسرة يوم القيامة مع ما يبغتهم من عذاب في الدنيا. قال سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة، يوم يتحسرون ويوم يبغتهم العذاب. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثامنا، الغافل لا يشعر بسرعة انقضاء الدنيا، تمر أيام حياته سريعا، تمر أعوام يعني ولا يذكر الله ولا يختم القرآن ولا يصلي لله ركعة. تمر حياة، بعض الناس يمر به 60 سنة 70 سنة ما صلى لله ركعة، بعض الناس جاءه الموت وما صلى لله. فتمر الحياة وتنقضي على أهل الغفلة بطريقة عجيبة. قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انقضت حياتهم بسرعة، وما فطنوا إلا لذهاب العمر وإلى الحسرات. لماذا كانوا في غفلة؟ ثامنا، الغفلة سبب في الحرمان من الرحمة، بما رواه الترمذي عن يسيرة، ويقال أسيرة أم ياسر الأنصارية رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدنا بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. إذن الغفلة سبب في الحرمان من الرحمة، ولا تغفلن عن الذكر، عن التسبيح والتقديس والتهليل، لا تغفلن فتنسين الرحمة، من غفل فقد حرم الرحمة عياذا بالله. تاسعا، الغفلة سبب في الحرمان من استجابة الدعاء، الغفلة تحرم من استجابة الدعاء، كما روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. الله لا يستجيب من دعاء، أو لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. عاشرا، أن الغفلة قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، الغفلة من الذكر، غفلة من المواعظ، غفلة من الفرائض، كما روى مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره يوم الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، الجمعة التي هي محل التذكير والوعظ وخطبة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. يختم على القلب ويكون غافل، هذا الإنسان يكتب عند الله غافل، يسير على وجه الأرض وهو غافل. وكذلك جاء في رواية أصحاب السنن: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فهو منافق، فهو منافق، ختم على قلبه وكان من الغافلين، إذن فهو منافق. إذن نسأل الله سبحانه السلامة، نسأل الله سبحانه أن يوقظ قلوبنا وأن يعمرها بالتقوى وبالإيمان، وأرجو أن يكون في هذه المقدمة في التنبيه من خطر الغفلة، ونحن نتكلم عن القومة لله، اليقظة، اليقظة من سنة الغفلة، لابد من التنبيه من هذه الغفلة والتحذير منها، حتى نتشوق إلى معرفة اليقظة وتعلم يعني مقاماتها وتعلم بعض أحكامها، وفي هذا القدر كفاية. نتابع درس اليقظة إن شاء الله الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.